الحظ راح يغرف يدينا وعدينا عدينا عدينا يا رؤى عدينا وعدينا عدينا وإن روحنا يا رؤى أوجينا في اللعبة دي لعبة عصا يلعبها من غير أحلى شباب اللعبة دي لعبة عصا يلعبها من غير أحلى شباب الدينة تتفتح أبواب بفتحها جاهزة وملك إيدينا وعدينا عدينا عدينا يا رؤى عدينا وعدينا عدينا وإن رحنا يا رؤى أوجينا الشغلة دي ما فيش عقبات ما دمنا فتحنا لها عنينا وعدينا عدينا عدينا يا رؤى عدينا وعدينا عدينا وإن رحنا يا رؤى أوجينا عدينا سبيلك سبيلي دليل ديني شبيك سبيل دليلك دليلي نشرق نغرب وأقول وتقوليلي وأنا حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة جريئة جريئة جريئة هوانا حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة جريئة جريئة جريئة معاها قلوبنا تعدي الحدود أكتر وجودنا في كل الوجود معاها قلوبنا تعدي الحدود أكتر وجودنا في كل هوانا حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة جريئة جريئة جريئة هوانا حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة جريئة جريئة جريئة أطيب أرض تقول حبوني قلب الخير وانتم عارفيني جالكم قلب ازاي تنسوني يا أحبابي ازاي ناسيني قد ما من إخلاص تدوني قد ما من إخلاص تدوني أكتر وأكتر تخدم مني أكتر وأكتر تخدم مني أطيب أرض تقول أنا خايفة حصبح إيه حاجة تخوف حوصل فين ليه مش عارفة ده بيبور وده بيجرف قد ما من إخلاص تدوني قد ما من إخلاص تدوني أكتر وأكتر تخدم تبتسم الشر يا مدار الصح ما يدومش في الدواير. Thank you. شروق الشمس لحظة غروب اليأس لحظة شروق الشمس لحظة غروب اليأس ننسى دموع الأمس بالألم نطويه لحظة شروق الشمس لحظة غروب اليأس ننسى دموع الأمس بالألم نطويه يا بكرة يلي جاي نورنا وانت جاي ووهب قلوبنا الضيب قلوبنا حندفي قلبي ربان سفينة رغم الأمواج حاسه شطك مينا امينه مينا مينا امينه. عشان اللحظة من